بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، أخذنا أمس بداية هذا الباب، باب الخوف، واستفدنا أن الخوف عبادة عظيمة. ما الدليل أن الخوف عبادة؟ نعم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فاشترط سبحانه وتعالى أن المؤمن يخافه عز وجل، فالخوف من أعظم العبادات. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم استفدنا أقسام الخوف، فما هي أقسام الخوف؟ تفضل. خوف عبادة، فما هو؟ هذا الخوف يستلزم منه ماذا؟ إذا خفت من الله فماذا سيكون؟ ستجتنب معاصية. نعم، ستجتنب نواهيه وتعمل بأوامره بقدر الاستطاعة. هذا خوف من الله. صرفه لغير الله شرك. من يستطيع أن يأتينا بصورة خوف شرك؟ إنه دانا الإكزامبل خوف سجل شرك. مثال فماذا؟ أحسنت. إذا خاف من الجن مثلا، وهذا الخوف يجره إلى عبادة هذا الجن، فهذا مشرك، فهذا خوف شرك، لأن الخوف كي توصل عبادة الخوف من الله عز وجل. فمثلا بعض الناس يخافون من الجن من شدة الخوف، فهم مثلا يذبحون لهؤلاء الجن، وهؤلاء الجن يخرجون من ذلك البيت، هذا سجل الشرك بالله عز وجل، لأن هذا الخوف إلا بوسي أدخل الله. فلهذا قال عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف كي بوسي أدخل الله شرك. فدانا نقزم دو خوف طبيعي على هذا. هذا من بيرسون ارمي اي فيان اي فوت فولي، هذا خوف طبيعي، لا شك تو اور بور. انا الى ارمي الانسان يخاف من هذه الامور، فهذا الحال سا خوف طبيعي. سا كوا الضابط دو خوف طبيعي؟ فبور لانستون ان كريسم، انا الخوف عباده، لو كونترير سي الشرك. ثم vous avez cité خوف طبيعي، c'est quoi le ضابط de خوف طبيعي؟ أياكل بالسبب، le سبب يبوس أكوا؟ أحسن، هذا مثلا السبب قدري، il pousse à avoir peur. مثلا t'es dans une maison, il y a le feu. لا شك que tu vas avoir peur. خوف محرم. سمعت كوا هذا الخوف محرم. أحسنت. مثل ماذا؟ أحسنت. مثلا il a peur, il a peur de la nuit, ou de l'obscurité. Et cette peur, elle le pousse à ne pas faire salat. Il se dit, Anna, je ne me lève pas, j'attends jusqu'à le soleil se lève. Hatta il fait jour. Et après, il va faire salat. Hada, c'est muharram. Il est tombé dans le haram. Ou amtina kathila, tous les khawf qui te poussent à faire un haram, fala yadi. Baqiya shay. Ah, le khawf al-wahmi. Mahou. Il n'y a pas de sabab directement. Ahsan, pour avoir peur. Ça, c'est khawf wahmi. Une personne nous dit j'ai peur de ce stylo. On lui dit là. C'est wasawis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les anna, ce stylo, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aqil min al-uqala. Il ne doit pas avoir peur de hadith l'omou. Il y a des choses, il n'y a aucun sabab d'avoir peur. Tu es chez toi maintenant et il y a de l'obscurité, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a pas de nas, la si la peur, c'est un khawf wahmi, il n'y a aucun sabab. Et il est madhmoum. Hada la yajouz, la yambari. Khasatan les rijal. Hada la yambari. Hada khulasat al-aqsam. Baqiya la fa'ida qu'on a pris de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Fa'ida muhimma. أولا on avait compris من كلامه أنه لابد في العبادة من ثلاثة أمور ما هي والمحبة الخوف والرجاء والمحبة لماذا لابد من هذه الثلاث نعم فماذا pour que la ibada soit sahiha il doit avoir les trois لماذا كيف تحققها بالخوف؟ C'est ça qu'on veut l'explication là. أحسنت. أي pour t'écarter des ma'asi, c'est le khawf qui va te faire ça. Une personne maintenant, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il va faire une ma'asi à bisouhoula. Amma le khawf, il va le permettre, comme il a dit sur l'islam, de rester fi tariq. Ou al mahabba. Naam, al mahabba, silam al mahboub. Si il aime Allah Azza wa Jal, ça va le pousser à lui obéir. Il aime. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et le raja. Le raja va permettre l'istimrar. Elle va permettre l'istimrar. Il t'espère arriver à un but, à la jannah. Et que d'alik, si tu as fait une erreur, en tête, tu ne désespères pas. Quand tu sais que le Rabb il est ghafour, il est rahim. Tu continues, tu demandes pardon et Allah Azza wa Jal, il yaghfiru dhanb. كذلك الخوف si tu fais une ma'asiya t'as peur tu reviens وهكذا فهذه الثلاث c'est un ميزان فلهذا العلماء المحققون يعني يذكرون هذا الكلام كشيخ الاسلام وابن القيم كذلك يذكرون دائما ان المحبه والخوف والرجاء لابد منها لان si tu penches vers un de ces trois et tu délaisses les deux autres فça c'est la porte de dhalal كيف هذا مثلاً on a les trois الآن المحبة والخوف والرجاء si tu penches que vers le محبة mais tu délaisses le خوف والرجاء ça va être ضلال لماذا نعم هذه طريقة زنادقة الصوفية الضلال on adore Allah عز وجل pour le محبة حتى صرح بعضهم on a vu في بعض الكتب أن بعضهم يقول أنا j'adore pas Allah عز وجل لأن j'ai peur de النار ou parce que j'espère le جنة لا j'adore Allah عز وجل لأن أحبه فهؤلاء الضلال السوء الظن بالله لأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار إلا لهذا الجنة دار الجزاء pour te récompenser à l'a'mal الصالحة النار دار الوعيد أي pour te faire peur إلى آخره فلهذا في القرآن والسنة تتخف كثير أوصاف الجنة والنار أي سموتيف المسلم الجنة النار سلو في peur هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعلي الصحابة دو النار دو الجنة pour les motiver كيف هؤلاء يبين يدزنا نحن سا سانو غاردو با نحن فسا بسكونا مالنا أولا سدو كبر هذا ثانيا سدو ضلال سلوي كذوق الله عز وجل بالرجاء وحده فماذا ماذا سيكون أحسنت أنه سي يبونج فيغ الرجاء أكثر أو يدرس لي دوزوت صافي تا مرجي مرجي لا فاطمة عاصي ليل نهار حتى المرجئة يرحمك الله حتى فرقة من فرق المرجئة يعتقدون أن الذنوب لا تضر شوف الذنب صافي غياط إيمان عاصي للمم إيمان كجبريل زاني سارق مجرم إلى المم إيمان كأبي بكر عند المرجئة وهذا ضلال مبين والطعن في حكمة الله الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام تغنموك هي الحق من الباطل الطاعة من المعصية التوحيد من الشرك هؤلاء دي سباغي شوف هذا وهذا سلام من الشرك السلوك في باسكول الخوف أكثر ماذا سيكون نعم أنهم سيقنطون من رحمة الله هؤلاء يقنطون من رحمة الله من شدة الخوف فيدزستير من كثير من الأمور مثلا المسلم يفعل غير يفعل بيشي فهم من شدة الخوف يدزستير يدز هذا الله يبعدن غبا هذا إذا في النار لا يجوز هذا لا يجوز فالمسلم إليه entre les trois يرجو ويخاف ويحب الله عز وجل avec ces trois سيكون على الصراط المستقيم أما الضلال Et ça, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Min asbab al-dhalal, fi hada ad-din, c'est le fait de pencher, le fait de pencher vers un côté des adillah et de laisser le reste. Ça, c'est min asbab al-dhalal. Tout cela, ils ont des adillah avec eux. Ashab, mahabba, qu'ils ont pris le mahabba, ils ont pris les dalils de le mahabba. Ils ont pris les dalils de le mahabba. Ils ont délaissé le reste. Ils se sont égarés. Ashab al-irja, al-murji'a, ils ont pris adillah al-raja. Allah ghafur rahim. Et ils ont délaissé le reste. الخوارج المنحرفون إذن خي أدلة الخوف أكثر الله شديد العقاب من فعل كذا فليس منا إلى آخره إذن بانشي الظل أما السني السلفي يبخو جميع الأدلة مثلا نحن الآن سي ستو مسألة كونا الآن أو غقام أو باتخوفي كيا دي أدلة سوى محبة دي أدلة سوى الخوف دي أدلة سوى الرجاء وخطو لأن الكل من عند الله الكتاب والسنة. Surtout ne pense jamais d'un côté et tu délaisses le reste. لا. فلهذا c'est important de demander à أهل العلم لأنك أنت tu sais pas ou peut-être que tu sauras pas tous les adillah qu'il y a. Tu vas croire que dans la masala il y a que ça et tu vas partir معه. لا. أنت المسألة tu regardes الأدلة وأقوال أهل العلم ومنهج الصحابة et avec ça tu vas retirer un حكم صافي un حكم واضح un حكم بإذن الله يسخى على الصواب. Amma, tu prends un peu à Kada. Bardanaz, il se précipite. Il a lu une chose, il croit qu'il n'y a que ça dans le bab. En tant que tu dis Kada, il dit là, il y a des bouchoutes, ils font des pages. Et je m'en ai l'adil al-aqwal, hatta tu sors avec un chouk. C'est ça le dîme. Et c'est ça le talab al-ilm. Al-insan, il revient à l'ahl al-ilm. C'est muhim jiddan had. Il revient à l'ahl al-ilm, ils ont d'expérience akthar mink. Ils ont du ilm akthar mink. Ils ont lu plus que toi. Ils ont un ittila' wasi'. Enfin, eux, ils ont plus de facilité à sortir un chouk que toi. Anta, tu demandes et tu prends Ad-Dali. Et ils nous ont arrêté, nous. La dernière aïe. Non. Avant la dernière aïe. ومن الناس قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين الآية قال الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله هذا النقل من شرح كتاب التوحيد الشيخ بن باز عليه رحمة الله إلى الشرح لكتاب التوحيد إلى مفيد جدا إلى مختصر قال رحمه الله أي في مناسبة الآية للباب قال هذا ذم لهم وهو أن بعض الناس إذا أوذي لم يصبر بل يحمله الخوف على فعل ما حرم الله وترك طاعة الله فصار مناسبة لا سبيل في الخوف المحرم بعض الناس أنه إذا ابتلي كما قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أودي في الله أي ابتلي من فتنة أصابته فتو لو تروف لا يصبر اي لا بور اي هذا الخوف اللي بوسا اما فير دو حرام اما دي لسين اوبليغاسيون وهذا لا يجوز الانسان لا بد يصبر tant qu'il peut. Après, s'il ne peut plus, il n'a plus le choix, il a akhiri, c'est akhar. Lakin, nous parlons, fi hal yastati'. Hal yastati'. La yajouz lahu an al khawf, il le pousse à délaisser une obligation, ou à faire un muharram. Qala wa tarq ta'atillah. Wa ma amara bih. Ay Allah Azza wa Jal. Wa hadha madmoum. Lian al wajib an yattaqi Allah. Wa idha udiya fi Allah. Akhada bil asbab al shar'iyya. Min talab al muhakama ila akhiri. Naam. Yasbir. Et il fait l'asbab pour enlever ce mal. Il fait l'asbab. Achadouna ibtilaa al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Fal-fitan ta'ati, ou al-ibtilaa ta'ati. Lakin insan yasbir. Mathalan, ba'dan nas yubtalaun fi al-risk. Thumma, يعني la peur de l'avenir et la peur du risque, mon avenir, min hadhihi al-umur. Thumma, tu le trouves, il fait de muharram. Mathalan, il travaille dès les salat. La yajouz. Il travaille dès les salat, fi waqtiha. Il dit, j'ai une famille, j'ai gada, il faut que je travaille. Ce qui le pousse à ça, c'est le khawf. Al-Raziq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anta fi hadha al-hal, kama qala Ibn Baz, qala wa idha udiya bila akhadha bil asbab shar'iyya. Trouve des asbab shar'iyya. Essaye de trouver un travail ou que tu fais ta salat à l'heure. Il y a des solutions. Il y a des solutions. D'aiman, il faut se bouger faqat. Wa man yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Min a'zam al-asbab, c'est taqwa. Et c'est talab al-ilm, t'atallam dinak. المعتقد الصحيح كذلك بعض الناس pour travailler maintenant tu le trouves il se rase la barbe الان يا اخي travail va venir quand tu trouves بعض الناس il a pas travaillé pendant une semaine خلاص il se rase il est en pantalon فمثل هذه الامتلاءات والفتن elles doivent pas pousser à faire des haram ou délaisser des wajib لا الانسان يصبر c'est pour ça qu'Allah عز وجل يقول للآية قال اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين الله يسيش كده تقل الله يسيش النية فاتق الله اصبر اصبر يعني انت في خير بعض الناس ابتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك اكثر منك اما بعض الناس tu le trouves il a un appartement il mange le frigo il est plein tu le trouves يخاف لان il a pas trouvé de travail pendant une semaine يا اخي اتق الله استريح في الدعاء في دي اسباب شرعيه ça va venir اما tu trouves une semaine là يصبر اما في زمن الصحابه بعض الصحابه يمتد بيير حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات ils avaient des pierres sur leur ventre يا اخي ils mettaient des pierres et ils attachaient حتى ils ont plus mal au ventre ça leur tient لانهم ils avaient le ventre vide ils avaient le ventre vide النبي عليه الصلاه والسلام sont bait pendant 3 mois كما تقول عائشه ils ont pas allumé de feu يعني ils ont pas fait à manger pendant 3 mois ils ont demandé à عائشه كيف تفعلون على دي الاسود التمر والماء Ils arrivent à avoir des dates minhuna et de l'eau, faqat, pendant 3 mois. Ça fait, les gens sont dans une ni'ma, laquelle ils savent pas. Amma haoula, haoula, et que si zamana nabi sallam, ils connaissaient pas minhada. Kathir minhum, marra, tadkulun al hadith, anna, le prophète sallam, il est sorti, Thumma Abu Bakr, il est sorti, min shiddat al jou', il est sorti de chez eux, et Thumma Abu Bakr, il est sorti, il a trouvé le nabi sallam, il lui a dit, t'es sorti comme moi, kada, na'am, Thumma Umar. Les trois, ils étaient sortis, min shiddat al jou'. Il n'y avait rien dans le bain, ils sortaient et ils sortaient. Mais est-ce que tu trouves qu'ils ont fait, ils ont déjà touché à leur dîn? Abadan. Ils savent que le dîn c'est l'essentiel. Dès qu'ils avaient un problème, le dîn ne touche pas, au contraire. Ils se barrent sur le dunya. C'est le contraire. Dès qu'on a un problème, on touche le dîn. Ça c'est la yajou. Le dîn c'est la priorité, tu ne touches pas. Touche dans autre chose. L'imada, on fait du mal à dîn et la dunya elle est bien. Là, on se fait du mal à dunya et on laisse dîn bien. Dunya ça va passer, tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu mangeras demain. قدر كي تمور تاع على خير سيتي على معتقد صحيح لكن توسا سي المعتقد سي العقيده اما سلوي كاين عقيده فات فقد يستغرب من الكلام فضلا كي لابليك والموفق من وفقه الله عز وجل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الايه قال وبعض الناس اذا اصابته مصائب لا يصبر فيكفر ويرتد احيانا والعياذ بالله يا دي جون نحن هنا سيتي المحرم الايه كذلك يا دي جون والعياذ بالله فتن او ابتلاء من الله سبحانه وتعالى اي درس الدين tout ça c'est quoi c'est le khawf c'est le fitna et il a pas pu patienter فالصبر c'est مهم قال وكثير من الناس ينقص ايمانه بسبب المصائب نقصا عظيما شيخ عثيمين الكلام هذا للطيب لأنه يتموت أن la première étape la plus grave il peut sortir من الدين. La deuxième, بعض الناس une fitna أو une مصيبة le touche, son père il meurt, son fils il meurt, ينقص إيمانه جدا حتى يقلط. بعضهم ils ont un proche qui meurt et délaisse salat pendant une longue période. من شدة la tristesse يقلط من رحمة الله, il commence à délaisser la salat من هذه الأمور. Il se renferme dans un endroit seul ou hakada, ça c'est tariq khatir. La taqlut min rahmatillah. Qala falyakun al muslim ala al hadar aw ala hadar. Falilla fa Allah hakim yamtahin ibadah. Andur al aqida al sahiha. Shughl al adaymin ikun al mu'taqad sahih. Et donne la solution. Falyakun al mu'min ala hadar, fa Allah azza wa jalla hakim. C'est un mu'taqad sahih, tu sais qu'Allah c'est le hakim. Et si tu as tu sais c'est quoi le hakim. Tu sais ce qui c'est Allah et tu sais que le Hakim y a ta vamman soubat al-hikma. Al-hikma, c'est le contraire de dhulm. Allah azzawajal la yadlim. Allah il ne fait pas de la justice. Bel il est juste al-hikma. Al-hikma, chaque chose est à sa place. Anta, si tu sais ça, tu sais qu'Allah azzawajal, si tu as mis ce monsoubat, il sait mieux que toi. Et tu passes. Et tu sais qu'il ne te veut pas de mal. Tu sais qu'il n'est pas injuste. Azzawajal. هذا فصل المعتقد صحيح. أما سكب المعتقد صحيح الشيطان الوسوس سوء الظن بالله قد يكفر. مثلا on cite l'exemple, نحن dès qu'un mort, dès qu'un proche il meurt, بعض الناس ils ont un sou الظن بالله جدا حتى يعتقد أن الله عز وجل lui a pris مثلا son fils injustement. أما سكب المعتقد صحيح المحبة الله بس أبو il sait qu'Allah il a الحكمة il sait qu'Allah il a repris une de ses créatures. Ah, il est triste, comment ça passe? Voilà, فالعقيدة الصحيحة c'est مهم جدا. قال فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به تحقيق الإيمان. كذلك المؤمن il sait أن الابتلاء c'est من سنة الله عز وجل في خلقه. Il sait هذا. Il sait que les prophètes ils sont meilleurs que lui, ils ont été éprouvés. Et il sait qu'Allah عز وجل quand il aime une personne, il l'éprouve. Tout ça, ça l'aide. Il dit, alhamdoulilah, Allah il veut mon khayr, et il éprouve ibadah, et il est patient. Et il est patient. Tout le monde dit, Allah Azza wa Jal, la nabluwannakum, hatta na'lam al mujahideen minkum wa sabirin, wa nabluwa akhbarakum. Allah Azza wa Jal, il yabtali l'ibad. Liyatamayyaz al-khabith min al-tayyib, liyatamayyaz al-salih min al-talih, liyatamayyaz al-mushrik min al-muwahid. Enfin, celui qui sait tout ça, il est stérif. T'es éprouvé, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal, il t'aime pas. Abadan. Le contraire, plus Allah il aime une personne, plus il l'éprouve. Hatta yom qiyamah, il vient la dhambala. Lianna, les erreurs qu'il a fait, il a payé fi dunya. Aou li raf' al-daraja. Enfin, celui qui est éprouvé fi l'haqiqa, il patiente, Allah il lui a voulu du khayr. Amma al-kuffar, tu les vois, ba'dahum, ils n'ont pas les épreuves comme un musulman. Hada, on a déjà dit, c'est min bab l'istidraj. C'est min bab l'istidraj. Allah il lui donne, il lui donne, il lui donne, il lui donne. Hatta du jour au lendemain, il meurt et il le met fi l'nar, il lui coupe tout. Et ça, c'est min ashad al-adab. المؤمن العكس يستيبروفي حتى يتعب ثم يبقى في الجنة. ça c'est من أعظم الراحة لأن dès que tu تعب ثم tu passes dans une نعمة tu ressens la نعمة جدا. أما dès que t'es bien ثم tu chutes c'est très difficile. ما بالك il chute في النار il sort jamais. لا تغتر بحال الكفار لا تغتر اعلم أن ستو دنيا vaut rien عند الله عز وجل كما في الحديث. elle vaudrait quelque chose il aurait pas donné شربة ماء لكافر. لا تساوي عند الله جناح بعوضة يعني c'est une chose qui pèse rien du tout. فعند الله الدنيا هكذا. الخلاصة أن المؤمن يصبر et son خوف il ne le pousse pas faire des معاصي. et au contraire tu te rapproches d'Allah بالدعاء إلى آخره حتى يفتح الله عليك. c'est ça خلاصة هذه الآية. قال وعن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف الإيمان أو إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزقك الله أو إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث إلى ضعيف. قال وحكم عليه بالوضع المحدث الإمام الألباني عليه رحمة الله في الضعيف. نعم إلى موضوع ضعيف. لكن حديث عائشة رضي الله عنها بعد إذا أبوي هذا فنقرأ حديث عائشة سبق وصنبلي يعني بعد فقرات أن ترضي الناس بسخط الله إلى آخره سبق وصنبلي حديث عائشة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وتعلمون أن صحيح ابن حبان يعني تجاوز في التسمية، أن ما فيه صحيح فقط، فيه الصحيح والحسن والضعيف وتحت الضعيف، فلا تكتبوا في صحيح ابن حبان نكخوا باك التوس كي في صحيح ابن حبان صحيح، لا لا يبقى فوق جو ضعيف جو موضوع إلى آخر. أما هذا إلى ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه أي عن عائشة، فالكلام سكلام عائشة سيصح الصحيح من التمس رضا الله بسخط الناس من كلام عائشة. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا فهذا لا يثبت. إن بابا ماذا يقول المحقق؟ قال والحديث روي مرفوعا وموقوفا، فأما المرفوع بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف فأخرجه ابن حبان. قال وفي سنده محمد بن عبد الرحمن المحاربي ثقة مذلس وقد عنعن إصاص علة في الحديث. قال وطريق محمد بن عبد الرحمن هذا حكم عليه أبو زرعة وأبو حاتم بالخطأ إلى آخره. نعم أي هذا في العلة لابن أبي حاتم فالحديث للضعيف. ثم ذكر من أعله، قال الحديث لا يصح مرفوعا وإليك ما قاله أئمة الشام بذلك. قال الدارقطني رحمه الله في العلل رفعه لا يثبت، وقال العقيلي لا يصح في الباب مسلم وهو موقوف عن عائشة، وقال أبو زرعة أن صحيح في الحديث أنه من قول عائشة، قول هؤلاء الأئمة الحفاظ الدارقطني وأبو زرعة يكفي، وأبو حاتم كذلك يكفي أن الحديث لا يثبت، الحديث من قول عائشة. إلى السيتي رابعون الشيخ مقبل في هذا أو الشيخ الألباني قال وقد صحح الحديث مرفوعا وموقوفا، أما الشيخ الألباني لصحح مرفوعا وموقوفا، قال لكن الصواب الأول. نعم لأن قول هؤلاء الأئمة الدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم الله أعلم لأقرب. فعلى كل حال الحديث صحيح عن عائشة موقوفا، ليس لك لصحح مرفوعا لا بأس، يأخذ بقول الشيخ الألباني لا بأس، فهو من إمام الحديث في هذا العصر، فقوله لمعتبر جدا، لكن طالب العلم في مثل هذه الخلافات يبخو الأقرب. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله مناسبة هذا الحديث، قال قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله، قال أي خوفا منهم حتى يرضوا عنه، فقدم خوفهم على مخافة الله. سساء مناسبة الحديث أن بعض الناس في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سس الشاهد رضا الناس بسخط الله أي قال خوفا منهم أي لا بيغ منهم لا بيغ دي جون، فإجلس انطاع أو يفهم محرم حتى لي جون يعني يسون ساتيسفيد، يفهم شوز بور ساتيسفير لي جون اي ديزوبي الله عز وجل، فلا يجوز هذا. فلا بد قال من التمس رضا الله بسخط الناس، أنت سي الله عز وجل تدي في كذا أو نفي بكذا أنت تبي الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت مخلوق تدوى أبي الله عز وجل تدلس لي جان سي سون كونتان في انطاعة الحمد لله، سي سون با كونتان تركهم إي باغيان تني باغيان تنفي، فلماذا تخاف منه؟ وسيدي معنا أن الناس quoi que tu fasses ils seront pas satisfaits surtout si c'est un fasiq un fajir il sera pas satisfait quoi que tu fasses tu fais الطاعة il va te critiquer tu fais une معصية il va te critiquer فأبي الله عز وجل celui qui t'a créé sera satisfait toi et c'est ça l'essentiel. أما tu suis فلان et فلان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هؤلاء sont مخلوق comme toi. لماذا tu veux les satisfaire eux-mêmes ils doivent faire des choses pour satisfaire Allah. لماذا أنت tu veux satisfaire فلان أو علان؟ La personne fait attention à sa niya. إنما الأعمال بالنيات. أنا يفعل الشوز لله. Les gens t'arrivera jamais à les satisfaire. قدر أن مهم une personne t'a fait une marsiya tu la satisfais. أهل السنة ils vont pas être satisfaits de toi. Tu fais des sunan. أهل السنة ils aiment bien les sunan. Ils aiment bien le dit. Ils vont dire à ce frère mashallah il a créé. الفساق ils vont pas être satisfaits de toi. المسألة c'est مسألة الدين. أنت مخلوق لله رب العالمين. ففي pas pour فلان أو علان. في أمور الدنيا بعض الناس يكريتيك ليل نهار تاشتي بواطور بلانش يكريتيك على روج فلان على كريتيك على نوار تاريغا جامي Tu fais un mariage pendant une semaine, il y a taboun. Les milliers d'euros, ils passent. Tout le monde critique. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il y avait cada, il y avait cada. Et il y a taïba nafsa, miskin. Fil ma'asi, il a voulu leur faire plaisir, il y a ta'anouna fi laïnaha. Il aurait fait ça l'illah. Il aurait invité des gens salihis. Ils auraient mangé. Awalan, ils lui font du'a. Barakallahu lak. Jazakallahu khayr. Thumma, même s'il y a un défaut, il star le frère. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. لأن الناس يسون مربوط بالدين بأدلة. إيش كل شيء يبغى تنصح. أنت مثلا تشوفيني المغياج كتافي على السنة على فاتي مرتاح. T'as pas fait de ma'asiyah, Allah Azza wa Jalla te met le baraka dans ton mariage, et ceux que t'as invités, ils sont contents, il est akhir. Et les foussaqs, ils parlent de loin, tu fais pas attention. Al-An, prends un autre exemple. Tu trouves wahed, il a peur que les gens disent kada. Mais nous, on cite ça par rapport au hadith. Ah, il veut satisfaire les gens. Bisakatillah, wal'iyadu billah. Ah ouais, il va faire un mariage maintenant. Al-An, la première chose qu'il va faire chez Shaitan, il va penser, ouais, mais ma mère, elle va dire, mon père, il va dire, les voisins, ils vont dire, le quartier, ils vont dire. Bah, khalas, Al-An, il a deux choix. Imma yasbir. Et il obéit à Allah et il laisse cela, il critique, ça ne lui fait aucun mal. Imma, il essaie de satisfaire cela et Allah Azza wa Jal, il y a ce qu'il y a. Il a khalif, ou il n'a pas fait des wajibat et il fait des ma'as. Taqillah, ya akhi. Taqillah, écoute pas les gens, écoute ton Rabb. Allah Azza wa Jal t'a créé, il t'a montré. La musique c'est haram, c'est haram. Celui qui ne veut pas, la ta'ali makhlouq par cette khalif, même ton père. Même ta mère. Tu lui dis, Anna, c'est mon mariage, il n'y a pas de musique. Inta. Mon mariage, c'est sans vidéo. Mon mariage, c'est sans mixité. Mon mariage, c'est gada. Celui qui veut céder avec moi, yata'awan, jazallahu khay, on avance. Celui qui ne veut pas, Anna la. Qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يلتمس رضا الله ويأخذ بالأسباب لأن إذا رضي الله حصل له كل خير. انظر أئمة السنة. Cheikh Ibn Baz, يسير أن سي الله عز وجل يساتسفي توا تاتو الخير. Même si Fulan n'est pas d'accord, ça ne te fait aucun mal. Si tu satisfais Allah, Allah Azzawajal, il est capable de guider Had Fulan et lui aussi soit satisfait de toi. Ça arrive Kadir. Au début, personne ne t'écoute. Anta, tu patientes, t'obéis à Allah, tout mal les gens, yuhibbouna. Fa isbir. Qal wa idha sakhita, hasala lahu kullu shar. قال ولكن إرضاء الله لا يمنع من الأخذ بالأسباب التي تدفع سخط الناس وإذائهم ولكن بدون سخط الله. نعم. Si t'arrives à satisfaire Allah عز وجل et pousser le mal des gens هكذا بالأسباب طيب. لكن pas بالحرام. هذا الكلام من شرح كتاب توحيد شيخ ابن باز. الكلام دافن شيخ ابن عثيمين من القول المفيد. فبهذا انتهينا من هذا الباب. خلاصة الباب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف. سي صالح خلاصة. الخوف لو بلو إلفي سي سويد الله. لا تشرك به أحدا في هذه العبادة. كذلك الخوف المحرم. الخوف الله عز وجل يباس أفون لي زوت خوف. فلا تخافوهم وخافوني. سا سامونت كو خوف الله عز وجل يباس أفون. لا تخافوهم وخافوني. فتقدم أن تخوف الله عز وجل. هكذا حال المؤمن. قال وأن لا يبالي بأحد. في شريعة الله تعالى. هذه نصيحة شيخ ابن عثيمين. هذه نصيحة من الإمام. نسي با ساتيفير لي جون اك المعاصي. اتق الله، اصبر، أوبي الله عز وجل، إي الله عز وجل. إلى مع المؤمنين، إلى مع الصابرين، إلى مع المتقين. من تفامي، vous avez déjà vu أنتم أن au début، مثلا يا دي فخير كي سكونفيرتيس، أو حتى غير لي كونفيرتي، حتى مسلم لكن يغونت في السنة مثلا، au début c'est difficile. Avec sabr et le bon comportement et thabat, kathir minhum ils reviennent. Si c'est des musulmans, ghaliban c'est des musulmans. Hatta al kafara ils sont touchés. Ils disent il a avancé, il a un bon comportement, il a appris. Il est rentré avec le din, il a pris les photos, c'est haram, ça c'est haram, il veut que tout le monde change en deux minutes. Là, là, là, là. Tu bayin et intasbir et sache que les gens ils regardent ton comportement. À la fin, kathir minhum ils seront ta ala al-haq. Ils vont être touchés par ta da'wa. Et t'aammal fi sirat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de bidayat al-Wahi jusqu'à l'Hijra, il y avait al-Tawhid, il montre. Et le sabr. Tumma al-Hijra ila al-Madina. Rajoute 10 ans, taqriban. Ils ont pris Mecca. Radiyallahu anhum wa alayhi sallallahu alayhi wa. Ils ont pris Mecca. Ça, c'est des fruits de la patience et des stimrar. Fa'undur 20 ans, il y a eu des fruits. Fa'anta, ayyuhal muslim, hakada. Tu commences tout doucement. Et l'essentiel, tu peux t'anta. Les gens ne changeront pas du jour au lendemain. Illa inshallah. Lakin, non, on dit ça pour toi, tu fais attention, tu ne changes pas. Anta. Anta tibot et les gens, si tu tibot toi, katir des gens, ils vont t'attarbik. Grâce à ta famille. Si toi tu tiens et t'avances, katir de ta famille, ils vont t'attarbik. Amma si toi tu chutes, c'est toi qui vas t'attarbihim et tu peux le harf. Allah عز وجل t'a donné ce ni'ma et t'a montré le haq, fasbir. Et la tubali, et tabak kalam shabu taymin, la yubali bi ahad fi shari'atillah. فهكذا نكون ونسأل الله عز وجل التوفيق والثبات قال وأن يعلم أن من التمس رضا الله وأن يسخط الناس عليه فالعاقبة له سأسن بشرى لأن الله عز وجل يقول والعاقبة للمتقين العاقبة سي لفن أي لغزلت على فن سأسخطوا للتقوى بإذن الله الباطل يبقى الذي يبقى سي الحق فأن تصبر أن تصبر ولا تتعجل الثمرة. Ça c'est important, ya jama'a. Hatta nous avec nos familles, ceux qui font da'wa, ils ont des parents kuffar, ils ont kada. Là, tu ta'addal thamara. Yani, ne te précipite pas, je veux qu'en deux jours tout le monde m'écoute. Qalu in tamaza ridan nas wa ta'allaqa bihim. Askhata Allah wa askhata Allah. Qal in qalabat alayhi al-ahwan. Andar. Al'an, Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, lakin si la personne fait le contraire. Il essaye de satisfaire les gens. Et il désobéit Allah. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, tanqalab alayhi al-ahwan. Il peut s'égarer, il peut tomber sur le ma'asi. Fattaqillah. L'amr, il est khatir. Qal, walam, yana al-maqsouda. Anna al-maqsoud, tu l'auras pas. Ça veut dire quoi al-maqsoud? Ça veut dire que anta matalan, ou la personne a dit, elle désobéit Allah pour satisfaire les gens. Il va faire du haram pour satisfaire les gens. Sache que tu n'arriveras pas à les satisfaire. Qal, bal hasala lahu aks maqsoud. Il a voulu les satisfaire, à la fin il arrive quoi? C'est pire. قال وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. Le résultat il est là. أن الله عز وجل il est pas satisfait toi, Liana, tu lui as désobéi, et أن الناس ils seront jamais satisfaits toi. Quoi que tu fasses, دائما il y aura des critiques. دائما. فاتق الله أبي الله عز وجل أنت الجزاء tu le veux من الله. Tu le veux pas من هؤلاء. فهذا خلاصة هذا الباب. Et c'est un باب مهم. مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.